آيات الذكر الحكيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة يا رحمة اللهم حمدك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم. ونجعلهم الوارثين Yeah. بيت قصد المتصل بسيدنا حمد الله يبارك فيه. وأوحينا Oh, يا شيخ احمد عشان التكنيك اوحينا الى الله ان علم الجميع القران اول فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطوا قوة عين Thank you. أراد أهل القرآن عليه. نعم جود جود جود القرآن امرأة فرعون قوة

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا